أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحن إن شاء الله تعالى بصدد استقبال شهر ذي الحجة، وفيه أيام هي خير الأيام عند الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقد وردت أقوال أخرى في معنى هذه العشر، لكن عموم ما ورد عن بعض الصحابة والشائع عند جمهور أهل العلم أنها عشر ذي الحجة. ووجه العظمة لهذه الأيام أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها، والمولى سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن لا شك أن ما يقسم الله عز وجل به شريف عظيم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فالزمان المتضمن لمثل تلك الأعمال الصالحة أهل أن يقسم الرب عز وجل به. وقال ابن سعد رحمه الله في تفسيره: فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة يقع فيها من الطاعات والقربات ما لا يقع في غيرها. قال: ففي هذه الأيام يوم عرفة، وفيها كثير من أعمال الحج والعمرة، وهي أشياء عظيمة مستحقة لأن يقسم المولى سبحانه وتعالى بها. وأخرج البخاري في صحيحه، وأخرجه غيره أيضا، وهذا لفظ البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله. والمعنى أن رجلا خرج بنفسه وماله، فذهب ماله وزهقت روحه في سبيل الله. فهذه هي الصورة الوحيدة المستثناة من هذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صورة محددة بعينها، نادرة في وقوعها، قليلة في حدوثها. وفي غير البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال أهل العلم: وهذا أصرح وأعظم حديث ورد في فضيلة العشر، ووجه التعظيم فيه هذا الإطلاق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستثن منه إلا صورة معينة، فهو إطلاق يتضمن معنى الشمول، فكل عمل صالح يقع في هذه العشر أفضل عند الله سبحانه وتعالى من سائر الأيام. وفي لفظ الدارمي والبيهقي في شعب الإيمان بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها يدخل جميع الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وقراءة للقرآن وذكر وقيام بالليل وبر بالوالدين وصلة للأرحام وإحسان إلى الأهل والجيران وإلى الناس عموما وإصلاح بين الناس، ويدخل في ذلك كل عمل صالح يعمله الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عم ولم يخص وأطلق ولم يقيد صلى الله عليه وسلم، فقال ما من أيام العمل الصالح فيها. فأي عمل صالح يقع في هذه الأيام هو أفضل عند الله سبحانه وتعالى من وقوعه في غير هذه الأيام. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام، هذه كما يقول أهل اللغة نكرة في سياق النفي، وهي تفيد العموم، معنى ذلك أن هذه الأيام هي أفضل الأيام عند الله عز وجل، وأنها فضلت على غيرها من سائر أيام العام. ما من أيام أفضل عند الله من هذه، ذكر كما أقول كل عمل صالح، لكنه قد نص على بعض الأعمال الصالحة التي تختص بها هذه العشر، ومن ذلك الصيام. فالصيام رغم أنه يدخل في الأعمال الصالحة، إلا أنه قد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من خصيصة هذه الأيام الصيام، وقد ثبت ذلك في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن هنيدة بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة و3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. وهذا الحديث مما اختلف أهل العلم فيه، فعلى أن طائفة من أهل العلم صححوه، إلا أن بعض أهل العلم ضعفه، وحتى على القول بتضعيفه يبقى أن الصيام من أعظم وأجل الأعمال الصالحة التي تدخل دخولا أوليا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. واختلف أهل العلم اختلافا طويلا في كون الإنسان يصوم هذه الأيام كلها أو يصوم بعضها، وجمهور أهل العلم على أنه يجوز للإنسان ويشرع للإنسان أن يصوم هذه الأيام جميعا. وأيضا مما ذكر منصوصا عليه في الفضل في هذه الأيام ذكر الله سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد في رواية لهذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فذكر صلى الله عليه وسلم 3 أمور أو 3 أنواع من الذكر يستحب للإنسان أن يكثر منها في هذه الأيام. قال فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ولذلك كما قال البخاري كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كانا يدخلان السوق فيكبران في هذه العشر ويكبر الناس بتكبيرهما. وعن يزيد بن أبي زياد قال رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومن رأينا من فقهاء الأمصار كانوا يكبرون في هذه العشر وكانوا يقولون الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: أدركت الناس يكبرون في هذه العشر حتى إني أشبه التكبير من كثرته بالأمواج، وإن الناس قد نقصوا في تكبيرهم اليوم. كثير من الناس يظن أن هذا التكبير خاص بيوم عرفة وما يليه من أيام، والثابت أن التكبير يكون من دخول عشر ذي الحجة، ليس المقصود التكبير المقيد الذي يكون في أدبار الصلوات، وإنما مطلق التكبير مما ثبت فضله في هذه الأيام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رحمة الله عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. وهذه الكلمات الثلاث مع التسبيح ورد فيها من الفضل ما لم يرد في غيرها. ففي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب مما يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعظم هذه الكلمات إلا لأن شأنها عظيم. في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرك بأيهن بدأ. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات أفضل من الدنيا وما فيها، وهذا ثابت أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذا فضل عام في كل الأيام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن، أي في أيام العشر، من التهليل والتكبير والتحميد. لذلك قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومما ورد في فضل هذه الكلمات أيضا ما ثبت في مستدرك الحاكم ورواه البيهقي في شعب الإيمان بإسناد جيد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت له: يا رسول الله، إني قد كبرت وضعفت. لأنه ربما يقول إنسان: لا أستطيع أن أصوم هذه الأيام، وربما يقول إنسان: لا أستطيع أن أقوم هذه الأيام، لا أستطيع أن أصل الرحم، لا أستطيع أن أفعل كذا من الطاعات التي ربما يكون فيها مشقة على الإنسان. فالدين يسير والأمر سهل، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة سمحاء، والإنسان مهما كانت ظروفه يستطيع أن يجد في هذا الدين من الخير ما يكثر به حسناته وما يملأ به ميزانه. قالت أم هانئ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني قد كبرت وضعفت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. قال: وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة. قال: وهلل الله 100 تهليلة فإنها تملأ لك ما بين السماء والأرض، ولا يرفع لأحد عمل كما يرفع لك إلا من أتى بمثل ما أتيت به. سبح الله 100 تسبيحة، هذه لا تأخذ بضع دقائق من الإنسان، ويستطيع أن يقولها الإنسان وهو مضطجع أو هو سائر في الطريق أو هو جالس، لا تأخذ منه مجهودا ولا مشقة. سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها في سبيل الله من ولد إسماعيل. والإنسان بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إذا أعتق رقبة في سبيل الله أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار. فهنا قال صلى الله عليه وسلم من سبح الله 100 كأنه أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل، وخص ولد إسماعيل بالذكر لأنها أشرف الرقاب، ولأن بني إسماعيل أشرف الناس نسبا، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة، أي عليها سراجها ولجامها وهي خارجة في سبيل الله، قال تحملين عليها في سبيل الله. وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة، أي 100 جمل مقلدة متقبلة، المقلد الذي يكون في الحج الذي علق في رقبته شيء، والمقصود أن هذا لله لا يستطيع أحد أن يركبه أو أن يأكل منه. فيقول صلى الله عليه وسلم من كبر الله سبحانه وتعالى 100 تكبيرة فإنه يأخذ ثواب من تصدق 100 بدنة مقلدة متقبلة، وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم قبولها عند الله عز وجل. ثم قال وهلل الله 100 تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع لأحد عمل كما يرفع لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لأم هانئ، ولا يرفع لأحد عمل كما يرفع لك إلا من أتى بمثل ما أتيت به. ومن فضائل هذه الكلمات أيضا، لذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار في هذه الأيام، من فضائل هذه الكلمات ما ورد في مستدرك الحاكم ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما خذوا جنتكم، يعني خذوا وقايتكم، خذوا أهبتكم، خذوا استعدادكم، حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم أمن عدو حضر يا رسول الله؟ هل من عدو سينزل بالمسلمين فنحن مأمورون بأن نستعد له؟ أمن عدو حضر يا رسول الله؟ قال لا، جنتكم من النار، قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جنتكم وقايتكم من النار، قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم يأتينا يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات هن الباقيات الصالحات، مقدمات معقبات مجنبات، أي تأتي هذه الكلمات يوم القيامة تحوط الإنسان من جميع الجهات تحفظه عند الله سبحانه وتعالى، مقدمات معقبات مجنبات. وقال صلى الله عليه وسلم هن الباقيات الصالحات، أي هذه الكلمات هي التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها، وهي التي يجدها العبد نافعة له عند الله عز وجل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات، هذه الباقيات الصالحات قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال سبحانه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فاعلموا يا عباد الله أنه مما خص من الأعمال الصالحة في هذه الأيام مطلق الذكر كما يقول أهل العلم، وخص منها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات النيرات، سبحان الله على قول لبعض أهل العلم، ونص على التكبير والتهليل والتحميد. لذلك قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وتبقى أعمال أخرى أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن حجر رحمة الله عليه: والسبب في امتياز هذه الأيام أنه يجتمع فيها من أمهات العبادات من الصلاة والصيام والصدقة والحج ما لا يتأتى في غيرها. ولذلك قال أهل العلم: هل هذه الفضائل عامة لكل الناس أم أنها لا تجتمع إلا للحجاج؟ قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: ولما كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، ومن المعلوم أن كل إنسان لا يقدر على مشاهدة البيت الحرام كل عام، فرض الله عز وجل الحج في العمر مرة على المستطيع. قال: وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. يعني إن كان قد جعل الحج لطائفة معينة فإن هذه العشر جعلت لكل الناس، لمن ذهب ولمن بقي. قال: وبقي موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن حج بيت الله الحرام في عام من الأعوام فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل له من الأعمال الصالحة في هذه العشر، جعل له أعمالا صالحة هي خير من الجهاد الذي هو خير من الحج. فالشاهد أن هذه غنيمة باردة. وكما أقول دائما وكما تعلمون، أعمار هذه الأمة قصيرة، والناس يتقلبون طيلة العام وينهمكون في الدنيا، ومثل هذه الفرص العظيمة لا ينبغي لعاقل أن يفوتها. وهنا مسألة مهمة: هل العمل في هذه الأيام أفضل على الإطلاق من كل الأيام مجتمعة، أم أن العمل الواحد أفضل من مماثله في غيره؟ بمعنى، هل لو أن إنسانا قرأ وصلى وتصدق وفعل جميع الأعمال الصالحة، هل هذا أفضل من كل الأعمال في سائر العام، حتى لو فعل في سائر العام أعمالا تفوق هذه الأعمال؟ لماذا يطرح العلماء هذا الإشكال؟ لأن بعض الناس يظل منهمكا في معاصي، ثم إذا دخل رمضان مثلا فإنه ينوي أن يعمل أعمالا صالحة ويقول: رمضان وكفى، برمضان يغفر لي باقي العام. أو أنه لما تدخل أيام مثل هذه الأيام، أيام العشر، فإنه يقبل على الله عز وجل فيها، ثم إنه بعد ذلك يفعل ما يريد سائر العام. هنا مسألة ينبغي أن يعيها المسلمون، وهو أن الأعمال الصالحة توبة إلى الله عز وجل، والحج، لأن بعض الناس أيضا يذهب إلى الحج ويقول أعود كيوم ولدتني أمي ثم أفعل ما بدا لي، وإن لم يقل هذا بلسانه لكن أفعاله تنطق بهذا، فهل هذا صحيح؟ أقول الأعمال الصالحة توبة إلى الله عز وجل، ومن شروط التوبة أن يكون الإنسان ناويا ألا يعود للذنب مرة أخرى، فلا يصلح أن يقول الإنسان أو أن يكون في نفس الإنسان أنه سيذهب إلى الحج ثم يعود ويفعل ما يريد، أو أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى في هذه العشر ثم يفعل باقي العام ما يريد. لا، نقول الأعمال الصالحة توبة، ومن شروط التوبة أن ينوي الإنسان ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، وإلا ففضل الله واسع، قد يجعل الله سبحانه وتعالى لهذه الأيام من الأعمال أو من الفضل في الأعمال ما لا يكون في غيرها، لكن لا ينبغي أن يكون الإنسان متعاملا بهذه الطريقة، وإلا فإن النصوص لا تتجزأ، وإنما النصوص ينبغي أن يكون بعضها موافقا لبعض، فلا يقول إنسان هذه أعمال أو هذه أيام جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال الصالحة فيها أفضل من سائر الأيام ثم أفعل ما بدا لي في غيرها. لا، يجتهد الإنسان ويجد ويحصل فيها ما لا يحصل في غيرها، صحيح، لكن لا ينوي الإنسان أن يعود إلى الذنب، أو لا ينوي الإنسان أنه يفعل بعد ذلك المعاصي. وربما يقول قائل أيضا إذا كان هذا الفضل لهذه الأيام فكيف بالليالي العشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة خير من ألف شهر كما قال المولى سبحانه وتعالى؟ وأرجح ما قيل في ذلك، وقد ذكر هذا ابن كثير ورجحه شيخ الإسلام واستحسنه ابن القيم رحمة الله على الجميع، أن أيام العشر من ذي الحجة الأيام أفضل من الليالي، ولذلك قال أهل العلم يكون اجتهاد الإنسان في اليوم أكثر من اجتهاده في الليل، فالأيام في عشر ذي الحجة أفضل من الليالي، والليالي في عشر رمضان أفضل من الأيام، يعني النهار في هذه الأيام المقبلة أفضل من الليل، وفي تلك في هذه الأيام العشر من رمضان يكون الليل أفضل من النهار. أيضا في هذه الأيام يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يباهي المولى سبحانه وتعالى ملائكته بعباده، وفيه يرى الشيطان مدحورا صغيرا لما ينزل المولى سبحانه وتعالى من رحماته في هذا اليوم، وفيه أيضا كما في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن من صامه يكفر الله سبحانه وتعالى له سنة ماضية وسنة مقبلة. وفي هذه العشر أيضا يوم النحر، وفيه تؤدى أعمال جليلة بالنسبة للحاج أو لغير الحاج، وفيه أن هذا يوم عيد جعله الله سبحانه وتعالى للمسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لما رأى أهل المدينة يلعبون في أيام قال أبدلني الله سبحانه وتعالى خيرا من هذا، وذكر يوم الفطر ويوم الأضحى، فلا شك أنه يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى حتى لغير الحجاج. قال أهل العلم ومن هذه المعاني جاءت فضيلة هذه العشر، فالشاهد أننا ونحن مقبلون على أيام الخير هذه ينبغي أن نجتهد وألا نفوت الفرصة. واعلموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا استعمله، قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فربما يجتهد الإنسان في الأعمال الصالحة ثم يكون من خير الله سبحانه وتعالى له أن يقبض على عمل صالح في مثل هذه الأيام. أقول أيضا من أراد أن يضحي فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك عن شعره وأظفاره، وهذا خاص بالمضحي فقط، يعني لا يشمل أهل بيته، هذا خاص بالمضحي فقط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليمسك عن شعره يشمل جميع شعر البدن، فمن أراد أن يحلق شعره قبل دخول العشر لأنه يضحي فليفعل حتى ينال الأجر كاملا من أضحيته كما قال النووي رحمه الله. أسأل الله أن يجعلها أيام خير على المسلمين، وأن يوفقنا جميعا فيها للطاعة.